الحمد لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الباب الذي توقفنا قبله على اتلاف الحديث عن صلاة الخوف وباب صلاة العيدين تكبير أيامنا. في هذا الباب أخذ أم بزيد رحمه الله عن الحديث عن أحكام صلاة العيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى هذان هما عيدان المسلمين، كما أن الجمعة سميت عيدا، وكذلك الأيام التي تلي عيد الأضحى تابعة له وهي أيام منى. فهذه الأيام هي أعياد المسلمين، عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة سمي عيدا ولذلك نهي عن صومه منفردا لأن يصوم المؤمن قبله وبعده. وأيام منى كذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام وسماها وصفها بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. هذه هذان العيدان يأتيان بعد عبادتين عظيمتين، أما عيد الفطر فيأتي بعد عبادة الصيام، وأما عيد الأضحى فيأتي بعد عبادة الحج في أعقابها. وكأن في ذلك إشارة إلى أن الفرح الحق هو الذي يكون بالطاعة، لا الفرح المجرد فرح بالدنيا لذاتها. فهذا إذا تمحل الفرح بالدنيا لذاتها وأوثرت على الآخرة فصاحبه يخرج من ظاهرة المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. الأعياد من أهم ما تتميز به شخصية الأمة، من أهم ما تتميز به شخصية الأمة، ولذلك لا ينبغي التساهل في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل عهده بالهجرة فصار في هذا الأمر، عندما هاجر إلى المدينة وجدهم كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال لهم: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أدى لكم الله بهما خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا الحديث سنن النسائي وسنن أبي داود. ولذلك فلا يجوز فيما أرى الله أعلم، لا يجوز أن يطلق اسم العيد على غير ما هو بالشرع، فيقال عيد كذا وعيد كذا ولا يجوز. ممكن مناسبة معينة ما يقال عيد كذا فلا، لماذا؟ لأن هذا فيه افتيات على الشرع، وفيه تنقيص من قيمة العيد ومزاحمة له، كأننا بهذا الذي نحدثه ونسميه كذلك نزاحم الشرع فيما اعتبره كذلك. فليس هناك مناسبة عامة يشترك المسلمون فيها في إظهار الفرح والسرور غيرهما. أما أعياد غير المسلمين، أعياد غير المسلمين فالمطلوب هو مخالفة أصحابها بها، لا متابعتهم عليها كما هو واقع بعض المسلمين اليوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لإظهار هذا المعنى ولمخالفة المشركين كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين وإني أحب أن أخالفهم. فيعني هذا الأمر لا يتم إلا، أو هذا الشأن الذي نحن فيه لا يتم إلا بأمرين: الاقتصار بتسمية العيد على ما سماه الشرع عيدا، ومخالفة المشركين في أعيادهم، لأن عدم مخالفتهم في أعيادهم لا تبقي لهذين العيدين أهميتهما في حظيرة المسلمين. ولذلك أغلب بعض العلماء القول في من يهدي للكافر هدية في عيده تبلغ به درجة إخراجه من الملة. الأمر عظيم. وفي هذا العصر الذي نحن فيه يعني شاع إطلاق اسم العيد على غير العيد كما تعلم، سواء ما كان في من ذلك من المناسبات العالمية مناسبات العالمية العيد العماني أو من المناسبات التي تخص الدول بذاتها، كل دولة عندها يعني مناسبة، لكن الله أعلم. وإن كان هذا الحق نجزم به إن شاء الله. نشاع على سنتنا كلمة الله أعلم بالتبرك، هذا مما ينبغي أن يجزم به، بأن هذه التسمية لا ينبغي أن يتهاون بها. ففي العصر هذا شاع إطلاق اسم العيد على كثير من المناسبات الخاصة بالأفراد كالمواليد والوفيات، عيد ميلاده، وهنا يقول الوفيات ما يقولوش عيد، دي سميجا، يقول المناسبة، لكن هي ذكرى، ذكرى، يعني كلمة ذكرى مليحة، لو كانت ذكرى، لو كانت ذكرى، لكن لو كانت ذكرى تذكروا في أي يوم، على تذكروا مرة في العام، إذا كانت ذكرى، تذكره متى ما سنح لك ذلك، أما أن تجعل ذكراه في يوم معين. والله قال فلان أطفأ شمعته ولو فلان أطفأ شمعته فلا يطفئها أو قيدها خير من أن تطفئها. الناس من ثاني يتساهلون الأمور مع الناس، بعض الناس يتساهلون بها يسمعوها ويعرفونها، بس صحيح راح يجيب له هذا مثلا في يوم في يوم 10 سنين راح يجيب لها قطعة تاع حلوة ولا كيما هاك، يقول لها الشميعة يفضل يفرحوا فرحوا بالحق ولا تفرحوا بالباطل وتغرس هذا فيه. يعني لا ينبغي التساهل فيها. ثم كاين امر اخر، ربما يقال باننا انما نجعل هذه المناسبات ونسميها السنويه وكذا للاهتمام بامر من الامور. قال مثلا الامر الفلاني نديروا له نهار في العام باه نهتموا به. طيب وعلاش ديروا له نهار؟ اولا اذاك باغي دير له نهار، اذاك باغي دير له نهار في الحساب الشمسي هذاك النهار ماهوش هو راه فات عليه ثمن عام، وإذا بغيت دير له نهار في الحساب القمري ما يناسبكش مثلا الشجر، حاول الحساب القمري مرة تجي في مارس ومرة تجي في مرة تجي في الصيف ومرة تجي في الشتاء، إذا لا يمكنك أن تجعل المناسبة قرار في الحساب تاع دينك، إذا خلي من يجي هذاك الوقت اهتم بهذيك المسألة. اهتم بهذه المسألة بالشهر أو بالسنة. يعني لا يرتبط الاهتمام بالشيء بجعل مناسبة سنوية له. يعني نحن مثلا من أراد أن يحارب مرضا من الأمراض ولا يديروا نهار، هذا مرض السكري ولا مرض السيدة ولا مرض كذا، لا داعي له. إذا الاهتمام بأمر من الأمور لا يتوقف على إحداث مناسبة سنوية له قط. وراكم تشوفوا كيف بعض الناس اللي بعد أن مر عليهم مثلا ربما 30 قرن وما زالوا حتى وإن انتقلوا إلى الإسلام وعلى ذلك ما زالت فيهم بقايا أعيادهم. شوفوا مثلا عند الإيرانيين مازال لحد الآن عندهم عيد الموروز، ومازال احنا عندنا بمناسبة 12 جانفي يناير مازال يناير، إذا فراس خاو الناس يديروا يناير. آلاف السنين ومازال باقين هذا. لهذا العيد من أخص الأمور التي تتميز بها الأمم، فينبغي أن يكون للمسلمين أعيادهم. إذا كان عندهم مناسبات أخرى أقل ما يقال لا ينبغي أن تسمى عيادة، سواء كانت هذه المناسبة عند المسلمين ترتبط سواء كانت مرتبطة بشطر من الأمة وظيفة من الوظائف أو نوع من الرجال أو من النساء لا ينبغي. لا سيما أن هناك مناسبات عالمية مثلا فيقال يوم المرأة. المرأة ليس لها يوم، يا الأيام نتاع العام لها، يا أيام العام راهي ليها المرأة، لأن الحقوق التي أعطاها لها دينك إن كنت ما دمت مؤمن وتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل وأنه أرحم بعباده من أنفسهم، فلك أن يتوقف اهتمامك بالمرأة على هذه المناسبة فقط. والله عيد الأم، عيد المرأة، عيد الأم، المهم لا ينبغي أن يسمى ذلك عيدا، هذا أقل ما يقال. ثم قال المؤلف رحمه الله ماذا قال هنا؟ قال وصلاة العيدين سنة واجبة. وصلاة العيدين سنة واجبة، ويقصد بسنة واجبة معناه مؤكدة، معنى صرف سنة واجبة معناه مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد واظب عليها وأظهرها، وهذا هو الحد للسنة المؤكدة عند أهل النفل المواظبة مع الإظهار، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وأن السنة مؤكدة. لكن يقال من ذهب إلى وجوبها فمعه من الحجج ما تطمئن إليه النفس والمرأة، من ذهب إلى وجوبها فمعه من الحجج ما تطمئن إليه النفس، فلا ينبغي الإنسان أن يحمله تعصب لما أنفه، بل من أراد أن يكون طالب علم فعليه أن ينظر بالأدلة وأن يستبرغ جهده ليصل إلى الحق، ولا ينبغي أن يكون مجرد هكذا يعني من غير مضض. وأنتم تعلمون بأن صلاة العيد قد جاء الأمر بها من النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد وأبو داود عن عموم عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر وأن يغدو إذا مصلاهم من الغد، من الغد. قد قال الحافظ عن إسناد هذا الحديث إنه صحيح، وكذلك عن أم عطية قالت أمرنا أمرنا أن نخرج العواتق والعيض في العيدين لشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، هذا عند الشيخين وله حكم المرفوع كما تعلمون، وفيه الأمر بإخراج من لم يطالب بصلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة، بل هو ممن هو غير مطالب بالصلاة لا أداء ولا قضاء وهم الحيض. قد ترجم عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه باب وجوب صلاة الفطر والأضحى، فليس بمستبعد عندما نظر بالأدلة أن يصل إلى القول بوجوب صلاة العيدين، ولا ينبغي أن يحتج هنا مثلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي سأله عن عديد من ما فرض الله عليه، فلما أخبره عن الصلاة قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، هذا ينبغي أن ينظر في وقته، فهل هو آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا؟ لأن فرائض الله ما زالت تتجدد ويشرع الله منها ما يشاء على لسان نبيه وبكتابه، فلا ينبغي أن يحتج بهذا، ولا ينبغي أن يحتج بما ورد في حديث الإسراء في المعراج عندما فرض الله تعالى على هذه الأمة خمس صلوات، فقال ما يبدل القول لديه، ويحتج به من احتج بما حزم غيره، هذا ليس به دليل لا هذا، لأن هذا يحتمل أنه ما يبدل القول لدي أن تلك الصلوات الخمسين التي فرضتها عليك يا نبينا ويا رسولنا مثلا، يعني كان قد سبق في علمي أنك يعني تطلب مني وتسألني أن أخفف عنك فخففت عنك، فذلك كان في علمي وفي اللوح المحفوظ، ولم يكن أمرا ممنوعا عندي، هذا يحتمل. أما ما يبدل القول لدي هذا هو الظاهر منه، وليس المراد أن هذا يعني معنى هذه الصلوات لا يزيد لا يفرض غيرها، لكن مهما يكون لا يمكننا أن نقارن بين إيجاب صلاة العيد عند من قال بوجوبها وبين الصلوات الأخرى، ولذلك إذا قيل بالوجوب سقط اعتراض المعترضين في قيام صلاة العيد قياما الجمعة، يطيح من أصله. يقول له كيف يقوم؟ السنة على الوجه. وكنا نرى بأنه إذا قال الشرع صلوا العيد وخلاص وأنتم مخيمون في الجمعة سلمنا وأطعنا، لكن مع هذا هناك من الأدلة ما يستدل به على إيجاب صلاة العيد، فإذا استقام هذا خلاص هذه الحجة تسقط وتفوز. نعم. ثم قال أيضا يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حالة الصلاة. يخرج الإمام إليها، يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حالة الصلاة. يعني ما الناس كانوا يمشوا، يخرج الإمام إليها ضحوة بقدر ما إذا وصل حالة الصلاة، لأن صلاة العيد يعني تقدم، ظاهر أنها تقدم على صلاة عيد الفطر. صلاة العيد تقدم، وظاهر أن من صلى صلاة العيد بعد أربع ساعة كاملة، لكن إذا كانت صلاة عيد الفطر إما الظاهر كما سيأتي إن شاء الله الظاهر أنه يمد في الوقت قليلا، يمد في الوقت قليلا. إذا الإمام إذا دخل، لأن الإمام إذا دخل إلى المسجد شرع بالصلاة كما سبق لنا، كما سبق لنا يطلع من المنبر كما هو الشأن في الجمعة إذا دخل وأراد إلى المنبر. وقد روى الشيخان عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفه فيعظهم ويأمرهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة عيد الفطر والشمس على قدر رمحين والضحى على قدر رمح، حديث صحيح هذا قيل انه اصح ما روي في الباب وان كان ايضا في ضعف. قال الشوكاني في الضراري الموضيه خرجه احمد بن حسن البنا بكتاب الاضاحي من حديث جندب، وقد روى ابو داود وعلقه البخاري جزما عن يزيد بن حمير الرحبي قال خرج عبد الله بن مسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. التسبيح المقصود به صلاة النافلة هي صلاة الضحى، معنى صلاة العيد الوقت الذي تحل فيه صلاة الضحى هو وقت العيد. والمراد بالتسبيح وقت حل النافلة هو بداية صلاة الضحى. وقال مالك في الموطأ مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حل الصلاة. يحسبوا عندنا كم ناس يمشون، يعني هذا هو لا يحسبه، كي يخرج يحسبه من كي يصلي إلى وقت الصلاة فلا يؤخره. وأذكر لكم شيئا وهو على صلاة الاستسقاء، هذه من نحو 20 سنة الله أزير، كنا نقضي صلاة بين بعد طلوع الشمس بربع ساعة، لكن ما كنا نعلم أقوال العلماء المعاصرين، كنا في مدينة المنورة فأولينا على صلاة الاستسقاء من يوم غد، من يوم غد فقالوا صلاة الاستسقاء. نحن في الجدول لقينا الشمس تطلع على كذا، جماعة كانوا معنا قال لك نجوا على السبعة، قلت لهم تلقاهم صبروا، نزلنا ذلك ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة فاصل بين طلوع الشمس وبين موحد صغير، هو الحين يكون قبله لكن الإنسان يدير ربع ساعة. هذا كان كما مثلا صلاة العيد الشمس تطلع في معسكر السبعة وخمسة وثلاثين، سبعة وخمسة وثلاثين كيف تجد ربع ساعة شعر؟ سبعة وخمسة وثلاثين زيد واحد دين عشر ثمانية لباس. وهذه باش الناس يتعودوا، الشغل دير لهم مثلا وقت معين صيفا وشتاء غادي يتعودوا عليه، يحسبوا العيد هذاك هو وقت صلاته، مرة فاكي يقولوا صلوا على السبعة هذا تلعبوا تجب هذه السبعة. فينبغي هذا مما يتعود الناس به على معرفته كيفاش يقول لنا؟ 8 ونص عادوا نيويورك احنا اسمعني نيويورك نيويورك احنا لا نعقل على اخواننا ممن يحددون الوقت نحن نضطر لروحنا شرعيا اما مسؤولون وفقهم الله لكل خير شانهم لكن احنا نقرر بان هذه الصلاه ما هي قاره في وقت يعني ثابت لا يتاخر لا سيما وانها في ايام الصيف في ايام الصيف وكم جيب ايام الصيف مجرد ان يطلع على الربعه قيس جنون يمكن تصلي على سته هم تخليها 8 ونص 8 ونص راه يعني كما يقول بقى طكو عظم البلد اذا ما الوقت وقت طيب قلنا بالأنكرة من هذا يعني يزيد بن حمير بن رحم فأنكر إعطاء الإمام فقال إلى آخره وقال مالك هو طلب في السنة التي اختلف فيها عندنا في وقت الفكر والمحام الإمام يخرج من منزله قضى ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة ثم قال وليس فيها آذان ولا إقامة أبدا لا قياس لا قياس قياس العبادات نادر قليل لا قياس فلا يعني قال العيد تحتاج إلى أذان وإقامة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه هذا أبدا ودليله ما رواه البخاري وابو داود عن ابن عباس وقد سئل أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر كم حكى له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم خيجي ابن عمي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم الذي عند ذلك ابن كثير بن صلت ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة وروى أبو داود عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة على الصحابة قاعد يكفروا من التنبيه على أن لا أذان ولا إقامة الصحابة وغيرهم من السلف ووصفوا ذلك بأنه بدعة وذلك بعد أن أحدث جاء في عهد بني أمية لما قدمت الخطبة على الصلاة أخبره مسلم عن عطاء أن ابن عباس تصور ابن الزبير ينهار عبد الله بن عباس عن الأذان والإقامة اسكت ما كانش عنده علم فات فرواه قلنا رواه مسلم عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له شوف اللهم رضى عن ابن عباس وعن سائر الصحابة كيف يعلو في الأول يعني حب ما يتورطش به يدير الأذان والإقامة يعني بطلها عشان إذا كان دانها كان مهتم به فجاه بويع له ما إياك أن تفعل من الأول لأن الإنسان إذا فصل ذلك السنة من الأول كيف الإنسان يجي عند الناس يجي عنده جديد شيء من الأول يسكت ويوكل يصعب عليه أن يغير ولا لا؟ لكن إذا كان من الأول اصبر وقال ها هو الحق والتي اتبعوه خلاص قال هذا هو أما من الأول قال أرخي الحبلة ثم بعد ذلك قال لكم غافلون لكم أنتم الناس كلهم ولا لا؟ أنا من منهجية التغيير والإصلاح أرسل ابن عباس إلى ابن الزبير أول ما بويع له، ماذا قالوا؟ إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك كان يفعل كذلك. شوف كيف؟ قال فخطب ابن الزبير قبل الخطبة. يعني هذا المعروف لكم من منهجية الإصلاح الإنسان إذا رمينا في وظيفة جديد ونجى الجمع جديد والله غير منزل وراح يسمع أجدد وكان من دعاته إلى الحق من نهار الأول إذا خطته الشيء الأول يوحي الحل ومن بعد يعاود يبدل إيه هذا من تخوف فينا من نهار إن لم يستطع أن يعدل فلا يشارك أخرج إذا قالوا والله أخرى علاش أخذ إذا ما شاركتكم مش كنت سوية رغمت أن بكم حتى نستأني وكذا فالآن ها هو الحق خذوه وابدعوه قال لا تقديم كذلك تقديم الخطبة على الصلاة التي أشار إليها ابن عباس عليه رضي الله عنه قد حصل من عثمان، ربما تستدخلها، لكن هذا الذي حصل من سيدنا عثمان حصل لغرض غير الغرض الذي حصل التأخير تقديم الخطبة من يعني عند غيره. هذا ينبغي عنه حصل منه رضي الله عنه قصد إدراك الناس الصلاة، قصد إدراك الناس معنى كان يبادر بها، فقدم الخطبة، فقدم الخطبة لمال الناس من مصلحة في إدراكها حسب اجتهاده عليه رضوان، لا لما قدمها لأجله مروان بن الحكم رحمه الله. لأن هذا لا يخرج المسلم عن الإسلام، حاكي مسلم وهو استماعه بخطبته، لأن الناس كانوا يدخلون في خطبهم شيئا يقعون فيه في آل البيت، فكان الناس ينفرون فقدموا الخطبة. لماذا؟ يا هجل الصلاة كما مثلا يعني قلنا الغرض الذي قدم لأجله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخطبة ليس هو الغرض الذي قدمها من أجله سبحان الله، المقاصد تتغير بها الآثار لترتب على العمل، هذا قدمه اجتهادا رضي الله تعالى عنه، وهذا قدمه لغرض ظاهر أو لأنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة لما في الخطب مما لا يرتضى، وهذا في الفتح في الباري يعني. كان بعض الفضلاء أنكر عليه هذا، قال لعثمان ذلك هذا موثق، بعض الفضلاء من الوسط، لكن هذا موثق، هذا اجتهاد من عثمان بعد كثرة الناس نظير ما رآه من زيادة الأذان أو يوم الجمعة، ومن ذلك إتمامه الصلاة بمنى على أحد الأقوال في تعليم ذلك، وهو على كل حال خليفة راشد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كونه عالما مجتهدا فيؤجر على اجتهاده، انتهى. وقد مشى الناس على الأذان والإقامة في العيد مدة من الزمان، ولكن المدينة نجاها الله من ذلك رغم أنها كانت ضمن خلافة الإسلام، هي التي كان عليها أمراء أو خلفاء بنو خلفاء بني أمية. وقد مشى الناس على الأذان والإقامة في العيد مدة من الزمان، سبحان الله الآن ما كانش، الحمد لله، تصوروا ما تحتاج الأزمان تختلف، لأن أحكام الله تعالى الناس يحرصوها حتى ولو شاعت في خلافة بني أمية، لكن من بعد الناس رجعوا إلى الحق، لأن كان وراءها العلماء الناصحون يدعوا ويصروا ويتحملوا كما رأيت عن ابن عباس وغيره. قلنا مشى عليها الامر مدة من الزمان، ولعل ذلك قد اشار الى ذلك بقوله الذي هو الموطأ اشقر انه سميع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الاضحى نداء ولا اقامه منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم عن المدينه، وتلك السنه التي اختلف بها عندنا. فلعل المدينه نجت مما حصل في غير العراق والشام، و حري بها أن تنجو لقار السنة على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، إن شاء الله حتى الدجال اللي هو مجازي ما يدخلها الشيء محفوظة، فهذا يدخلها هذا في الوقت الذي كان يؤذن لصلاة العيدين وتقدم. ثم قال فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. هذا متفق عليه بين أهل العلم، هو أن صلاة العيد ركعتان ما في خلاف، يجهر بهما القراءة، وفي الصحيحين وأصحاب السنن صاحبي الصحيح صاحب الصحيح وأصحاب السنة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وفي الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثية ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، استؤذي سأله على وجه الاستعلان، سأله على وجه الامتحان، قال كان يقرأ بهما قال القرآن المجيد تربت الساعة وانشق القمر، وهذا شو يعود؟ نص حلم قزيل. سبحان الله. كنا على كل حال بأي شيء قال الإنسان صلاة صحيحة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يألف قراءة يعني بحيث لا لا يرجع إلى صور المأثور القراءة بها. وهذا قد تقدم بصلاة الجمعة أنه كان يقرأ فيها وفي العيد بصورة الأعلى الغاشية، وفي صحيح مسلم عن النمر بن بشير، وهذا هو الأمر. والقراءة بغير ذلك مجزئة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعتاد هجر هذه الفضائل والسنن. شيخ بارك الله فيك. لا قصده يعني قصده مثل هذه الصور بالطول، لأن الشمس روحها مقاربة سبع اسم ربك العلى، فالمراد ليس خصوص سبيح وليس المراد خصوص الغاشية، لأن صوت الشمس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر معاذ أن يقرأ بأواسط الصور ذكره الأعلى والغاشية والشمس روحها ونحوها، فقصده بذلك معنى الصور المتوسطة التي لا طول. ثم قال أيضا ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام. هذا هو المعروف في مذهبه، وهو أن تكبير العيد في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بما فيها وهناك من أهل العلم قال يكبر التكبيرة الأولى ويكبر سبعا بعدها، ثم يكبر في الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام. ومن أهل العلم من قال لا، تلك الخمس المذكورة نعم من أهل العلم قال إن تكبيرة الإحرام تكبيرة مستقلة، وأن السبع بعدها سبع، وأن الخمس هذه بعد تكبيرة الإحرام. التكبير الإحرام مطلوب، لكن الله والله أعلم أن التكبير بما عدا هذا العدد سائر، وردت أعداد أخرى أعداد أخرى كأربع مثلا، ولهذا الظاهر أن من ترك يعني لا تقول الصلاة بتركه لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى. أرجح الظاهر هذا ورد في حديث، تكبير هذا ورد في حديث سيذكر حديث عائشة فيما أعتقد، وهو أنه فيه سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. ما فيش نص على أن في الدنيا كبيرة الإحرام، ما فيش نص، سيأتي بيان ما في هذا من النزاع. فمن ترك من يزجر، من تركه يزجر، لأنه ترك ليس هناك دليل على شرطية التكبير ولا على فرضيته، لأنه ورد من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إيه الله سبحانه وتعالى شرع التكبير في العيدين وفي مواضع أخرى ليستشعر المؤمن عظمة الله تعالى في هذه المواقع، وليطمئن من نفسه في مواقع الفرح، فيتواضع لله ويتمسكن له وفي هذه الحال حال الفرح أو الحال العظيمة القدر الصلاة التي هي من أجل الله. وهنا كلمة ابن تيمية عظيمة قال رحمه الله يبين مقاصد الشرع في التكبير في المواطن التي شرعه بها، إن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياءه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، العين على عظيم ما راح فيكم عبادة منتهية عظيمة كذا الله، وتستولي كبرياء الله في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرون، فيحصل لهم مقصودان، مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائهم. صلاة العيد مختصة من دون غيرها بالتكبير بها عند الجمهور، كان العلماء من قال من رأوا التكبير في صلاة الاستسقاء كما سيأتي، لكن في الحقيقة لم يرد بذلك دليل، إنما هناك احتمال بدليل سيذكر في موضعه. ولكن صلاة العيد مستقلة من بين سائر الصلوات باحتوائها على التكبير الذي علمته. وقال بالتكبير لصلاة الاستسقاء بعض أهل العلم، لكن اختلف في عدد التكبيرات في ركعتي العيد. والمذهب أن يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية ستا بتكبيرة القيام، ويوالي بين التكبير إلا بمقدار ما يكبر معه. الله أكبر يعني لا يوالي تكبيره، يفصل بين التكبيرة والتكبيرة بقدر. طيب وش يقولوا؟ كيف يقولوا؟ كل واحد كفر وحده؟ هؤلاء الذين يكبرون كيف يقولوا؟ كل واحد كفر وحده؟ كبروا جار مثلا؟ ما تشدوش في قضية التكبير بالمسجد يا اخوان حتى يؤدي بنا الى طرفين. لا تشدوا، بينوا للناس بان هذا تكبير فرضي صحيح. إذا حصل التكبير جماعيا عارما ماذا نسمع له؟ إما أن نبطله وإما أن نجعله سرا. الشكل طيب، الإمام راح يقول المنبر عندما يكبروا في الخطبة كيف يقولوا؟ يقولوا ما كبرون؟ يكبرون. وكيف يقولوا؟ يكبرون كبرون. إذا قلنا يكبرون ممكن يقولوا كل واحد يكبر واحد مرة واحد؟ ما يشدهاش. شوف، السنة بالغانم الجاهل، نحن لا نقدر التكبير الجماعي قصدا، صح في نفس الوقت لا ينبغي أن يكون أن يحملنا هذا على إنكار على ترك التكبير. الله أعلم كيف؟ التنبية الجماعية للحج ماذا نصنع له؟ ما يليقش الإنسان يحمله التشدد في أمر على ترك الأمر من أصله. إذا نحن بين أمرين، إما أن نكبر سرا وإما أن نجعل التكبير متداولا، وهذا لا يتأتى. شيخ الذي لا فعل عند الدخول الكبيرة في الصلاة. لا، الصواب إن شاء الله أن الرفع إنما يكون بتكبيرة الإحرام، نص على ذلك العلماء لا دليل على رفع الرفع. أنا في صلاة الجنازة نعم ثبت من فعل ابن عمر ولم يثبت فيه المرفوع، لكن بتكبير العيد ما كان، لم أقف على فعل صحابي الشيء المحيط بالبلاء، لكن رأيت كلام ابن حزم كلام غيره من أهل العلم قال ما في شيء، وإن كان بعض العلم قال برفع الأيدي يعني التكبيرات، لكن الصواب ترك ذلك، لأن العبادات ما فيهاش قياس، عبادات قياس فيها قليل نادر، ليس في إحداث، لأن الرفع لا عبادة، فهذه عبادة لا تحدث بقياس، ومرة كان أمور دون ذلك، كما سبقنا أمثلة لعلك تذكرونها، كان فرق في نفي قياس العبادات بناء أن تحدث شيئا، وبناء أنك يعني أن يكون الأمر دون ذلك. شوف تأمين المصلين للجمعة، إيه موضوع النظام؟ يؤمنون سرا، تأمين مشروع، إنه سرا، لكن من يجعله يؤمنون سرا؟ هم أحيانا إذا اعتاد الإمام أن يقول شيئا على المنبر كيد به ويقولوا معه، وذلك أنصحوا نفسي وإخواني من نفسي تعود الإنسان على أدعية خاصة وذلك خاصة، وهذا الحقيقة هو بنفسه ما مش هو بنفسه ما كغير مشروع. فإذا أضاف إليه أن المأمومين يولوا حاضرين معنى زاد عدم المشروعية أنا وقوية كيف قال لا أيها وبعد قروا معك لبس علينا أنت حولنا إلى إذبه إنسان بأمور هذا الإمام الداعي حساس شي يرجل لا يزين شعر يتفطم على الله يحاضر على سؤال تنبيه صلى الله عليه وسلم ما يغفج ولا تكون الغافلين حساس انتبه. طيب اذا قلنا اختلف بعدد التكبير، يوالي من التكبير الا لا يوالي من التكبير الا بمقدار يكبر منه، ودليل ذلك حديث ام المؤمنين عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانيه خمسه. اذا سبع تكبيرات، هل سبع تكبيرات هذه ما في الفاتحه؟ الظاهر أن تكبيرة الإحرام محسوبة. ليه؟ لأن التكبير متوالي، التكبير وعائشة إنما تتكلم على حال القيام، هذا الذي يقع في الأرض، التكبير متوالي، تكبيرة الإحرام عن هذه في الصورة لا فرق بينهما، هذه واجبة والأخرى والأخريات سنة، لكن تكبيرة القيام في الحقيقة مفصولة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يشرع بالحركة يكبر، فإذا قام كبر. واضح؟ لهذا يعني الظاهر أن سبع التكبيرات ما لا؟ مع تكبيرة الإحرام. قال كان يكبر سبع في الأولى، وهي الأولى يكبر بها قائم. فإن لم يأتي دليل نص بأن تكبيرة الإحرام غير محسوبة، الظاهر أنها محسوبة. لماذا؟ لأن كل التكبيرات في حال قيام. أما ثانيا فإن التكبير يقع عند الشروع في القيام فبينهما فاصل، والتكبيرات الخمس إنما تقع في ظهرها. وهذا هو منحى مالك رحمه الله في مذهبيه. وإن كان بعض العلماء ابن حزم قال لا يحفظ عن أحد من السلف ما ذهب إليه مالك. كونه لا يحفظ عن أحد من السلف ما ذهب إليه مالك هذا لا ينقض قوله. طيب أخذه من الحديث، الحديث ظاهر في هذا. أو لم يطلع ابن حزم على واحد قال في هذا المسألة، يعني مش ممنوع فيكون يعني هو لم يحفظ. أما الحديث في حسب علمي ظاهر فيما قاله مالك الله. السلف يعني في المدينة لما كان ذاك الزمن بينهم أرسل مع قلت بأنهم لم يتأثر أثر المدينة يعني نعم صلاة العيد من العبادة الظاهرة هذا القوي أيضا لأن صلاة العيد من الأعمال الظاهرة المتداولة التي يعرفها الناس هذه معروفة يعني نحن عندنا الناس لا يعرفوا بأن العيد فيه سبعة كافي ولا على كل حال كيف ما كان الذين قالوا لأكثر من ذلك قالوا هذا ذكر لله فنأخذ بالأكثر قال نأخذ بالأكثر لأن ذكر لله كما في الأذان. قلت هل الحديث كما نرى أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وروى مالك عن نافع قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة. لكن قوله سبع تكبيرات كما قلت هو محتمل لأن تكون تكبيرة الإحرام قد احتسبت وهذا هو الظاهر بتوالي تكبير، ومحتمل لأن لا تكون قد حسبت فمن ذهب إلى أنها حسبت قيل قال المجموع سبع وهذا ما عليه مذهب مالك وهو قول أحمد بن حنبل، ومن ذهب إلى أنها لم تحسب قال المجموع ثمان وهذا هو عن بعيد. والمعنى عند هذا القائل لأن هذا مات أن عائشة إنما ذكرت ما يختص بالعيد، لكن هذا يرده أن التكبيرات جميعا تقع متوالية ومن قيام، وإن شاء الله هذا الخلاف لا يضر. جاء في رواية الدارقطني ما يقوي مذهب الشافعي، ما يقوي مذهب الشافعي وهو أن التكبيرة الأولى سبع دون تكبيرة الافتتاح، لكن في سند الحديث عبد الله بن لهيعة وقد ضعف. ثم قال وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم. هذا لا خلاف سجدتان في ركعة لا خلاف تسلم الصلوات ثم يرقى المنبر فيخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف ثم يرقى المنبر فيخطب بعد ذلك يرقى المنبر فيخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها. الظاهر أن جلوسه في أول الخطبة لا داعي له لأنه ليس هناك أذان، الجلوس في أول الخطبة ليس متعبدا به هو لغيره، هو وسيلة إلى غيره. الشرع رافق بالإمام بالخطيب فلا يقف الأذان، لا حاجة إلى وقوفك أن يقف الخطيب والأذان يؤذن ريح وأنصت للأذان كما ينصت بقية الناس فإن انتهى الأذان قم. إذا جلوسه معلل، معلل بماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتكلم، والشرع جعل له خطبة وجعل حالها الوقوف. أما في العيد ما كان أذن، في العيد ما كان أذن، لما لم يكن أذان ففيما الجلوس. لكن كيف حاجة المذهب قياس خطبة الاستسقاء خطبة العيد صلاة كسوة كلها مقيسة مع الجمهور في كل هذا هو الذي ولا صرح عليه بدون فقيست عليها بجميع هيئتها قال بخطب. لكن الله أعلم الظاهر أن خطبة الجمعة مختلف عنه في هذا ما هو جلوس للاستماع إلى السنة في صلاة العيد أن تقام في المصلى ولا تصلى في المساجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يوفق مسؤولين يا رب يوفقهم فشيروا دون أن صلوا والسماعات وهذا ما هو شبعيد على ريائية أهل الخير في بلدنا وما أكثرهم هم كلهم ولله قلنا الصلاة بالعيد تقام في المصلى ولا تصلى في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعن الصلاة في المسجد هي في صلاة المسجد وسبحان الله وهذا الله أعلم الله أعلم الله أعلم يبين أن كون الصلاة بهذه الصلاة إنما هي فرائض وإلا ما صلى العيد الجمع ليس وإلا ما صلى النافلة هو المسجد لأن في صلاة فهذه لا تشمل صلاة العيد والنوافل بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في داره وأن صلاة العيد لم يصليها في المسجد إلا مرة مع الحديث في إكلامه فهذا يبين أن صلاة الجهل في صلاة ليست إلا الفرائض لأنها هي المعتادة أن تؤدى في اللهم إلا الصلاة التي تؤدى في المسجد يمكن أن نقول بأنها هي في صلاة كتحية لما لا؟ لماذا؟ لأن هذه لا يمكن أن تكون خارج الجامعة وفضل الله عظيم دائما إذا ثم إن المسجد أما المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه أما المسجد الحرام فقد استمر العمل عند المسلمين على صلاتهم ذكره النووي في المجموع فلينظر لما وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لكن في الحديث راوي لم يسمى ولو صح فإن العذر المذكور يجوز معه ذلك والمقصود اجتماع المسلمين في صعيد واحد فلا ينبغي أن تتعدد المصليات إلا لحالة كالوعدين أما المنبر فقد ترجم البخاري باب الخروج إلى المصلى بغير منبر وأول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان أمير المدينة قبره الشيخان عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعد انقطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصوف فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي قدم الخطبة كما فجبرت بثوبه فجبرني يعني هو كان أمير الضرب لكن شو يعني سبحان الله وسع صبره يعني وسع صبره لأبي سعيد الخلي لأن جبله يا رجل ريك طالع صلي بالله جبله فجبرني فارتفع فخاطب قبل الصلاة فقلت له غيرت والله قال يا أبا سعيد شو كنا هذا عالم أنكر وهذا أمير كناه عظمه عرفه عرف له منزلته قال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلت أقرب الصلاة وصح أنه صلى الله عليه وسلم قام متوكلا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة وأمر الناس بالكرم وفي الصحيح يعني ظاهر أن المصلى ليس به من بعض، لكن هناك ما قد يؤخذ منه الوقوف على شيء مرتفع. مما يؤخذ هذا من هذا الحديث الذي ستسمعونه، وهو في الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم مما خرج من الخطبة نزل وأتى النساء فذكرهن. كيف نزل؟ لابد أن هناك كان شيء يتقاعد، فهذا يدل في الجملة على أن علو الإمام مثلا علو الإمام ليراه الناس، لكن المنبر ما كانوا يخرجونه. فهذا قد يقال منه أنه خاطب على شيء عال ويحتمل غير ذلك، والله أعلم. أما الجلوس قبل خطبتين، قرأ لكم فكرة مدونة، الخطبة كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة يجلس فيما بينها، يفصل فيما بين الخطبتين بجلوس، وقبل أن يبتدئ الخطبة الأولى يجلس، ثم يقوم يخطب، ثم يجلس أيضا. هكذا قال لي. وهذا يدل على قياس الجمعة عليها، وأن الصلوات ذوات الخطب كلها سواء، وهذا فيه شيء كما ذكرت ذلك من قبل. ثم كان أمر آخر، وهو أن خطبة العيدين فيها بعض الناس يعني قد حصل فيها في بلادنا منذ 20 عام شيء من الخلاف، وكتب في الجرائد أن هناك خطبة وخطبة الآن ما حصل فيه الخلاف. على كل حال النصوص غير مصرحة بخطبتين، في حصل فيه هذا الكلام. الشيخ أحمد حماني كتب مقالات في جريدة الشعب يوم عيدين، والشيخ أحمد بري رحمه الله وبعض الناس في مدينة عنابة ونوارة، وجماعة الوزارة ذلك في رسالة جمعت فيها كل مقالات هذه، يظهر الله أعلم أن النصوص لم يرد فيها شيء يعني يدل على خطبتين، لكن الناس الله أعلم إنما أخذوا بها بالقياس، وقد ورد ما يدل على ذلك ولكنه ليس من المرفوع. معناه هذا الأمر كان شائعا في عهد غير الصحابة، لكنه لم يثبت فيه شيء من المرفوع. والذي أراه الله أعلم أن على الناس أن يسيروا على ما عليه المسلمون منذ يعني قرون، ليسيروا على هذا وليخطبوا خطبتين، ولكن لا ينبغي أن يجلس الإمام قبل الخطبتين على المنبر كما قلت لكم. نكتفي بهذا، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم.